بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بالأسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري في صحيحه قال: باب من ضرب دابة غيره في الغزو، أي معناه أي إعانة إفاقه له. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال: أتيت جابر بن عبد الله الأنصاري فقلت له: حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سافرت معه في بعض أسفاره. قال أبو عقيل: لا أدري غزوة أو عمرة. فلما أن أقبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتعجل إلى أهله فليتعجل. قال جابر: فأقبلنا وأنا على جمل لي أرمت ليس فيها شية والناس خلفي. يتحدث عن صفة جمله. فبينا أنا كذلك إذ قام علي، يعني أي من الإعياء، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر استمسك. فضربه بصوته ضربة فوثب البعير، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعان جابر. وهذا من كرم خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان يراعي الرعية ويتابع الآخر منهم، فوثب البعير مكانه، وهذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. ويجب أن نفرق بين الشمائل والمعجزات ودلائل النبوة والخصائص. فقال: أتبيع الجمل؟ أي إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على جابر أن يبيعه الجمل. قلت: نعم. فلما قدمنا المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طواف أصحابه، فدخلت عليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فقلت له: هذا جملك. فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول لي: الجمل جملنا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أواقي من ذهب فقال: أعطوها جابرا. ثم قال: استوفيت الثمن؟ قلت: نعم. قال: الثمن والجمل لك. عبد الله بن حرام كان من استشهد في أحد، فرد الله عليه روحه وأدخله الجنة وكلمه، أعطاه كم حاجة؟ ثلاث أشياء: رد عليه روحه وأدخله الجنة وكلمه كفاحا. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى جمل جابر، فرد له الجمل، أعطاه الجمل وأعطاه الثمن وأعطاه الزيادة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر كما فعل الله تعالى مع والد جابر، باعتبار أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فلما قتل الثمن هو الجنة، وأعطاه الله تعالى الزيادة وهي رؤيته، وأعطاه ماذا؟ أحياه، لم يرده الدنيا، أحياه يرد له روحه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجمل لجابر وأعطاه الثمن وأعطاه الزيادة. باب الركوب على دابة صعبة والفحول من الخيل. ولذلك سيأتينا نقل هذا كيف كان يستحبون الفحول من الخيل. وقال راشد بن سعد: كان السلف، طبعا هذا استعمال كلمة السلف عند المتقدمين، يستحبون الفحولة لأنها أجرى وأجسر، أقوى بالجري وأجسر في القتال. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك كان بالمدينة فزع، أي خوف من عدو، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه، وقال: ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للمؤمنين في جميع الخيرات. ولذا في معركة الخندق أو غزوة الخندق كان النبي في المقدمة ويحفر مع الصحابة، وحين ذاك نزل قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالموطن الذي كانوا يخافون منه يحتفون بمن؟ برسول الله. يقول البراء بن مالك: كنا إذا حمي الوقيف احتمينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كانوا يخافون وسمعوا الصوت كان أول ذاهب وقال: لن تراعوا. ولذا يذهب الخوف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤمنهم. ولذا احفظوا حق الرعية على الراعي أعظم من حق الوالدين على الولد. وخذوا سبيل مثال يوسف عليه السلام، ما ذهب إلى والديه لما علم المكان، بل أرسل إليهم من يأتي بهم. لماذا؟ لأن التفرغ لحق الرعية أوجب. ولا كما نتحدث عن حقوق الإمام لابد أن نحدث الأئمة بحقوق الرعية، فحق الرعية يقدم على حق والدي الإمام. قال هنا: باب سهام الفرس، أي ما يستحقه الفارس من الغنيمة بسبب فرسه. وقال مالك: يسهم للخيل والبراذين منها، اللي هو نوع من أنواع الحمر، لقوله: والخيل والبغال والحمير لتركبوها. قال: ولا يسهم لأكثر من فرس. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما. باب من قاد دابة غيره في الحرب. حدثنا قتيبة قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن أبي إسحاق قال: قال رجل للبراء بن عازب: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازن هي قبيلة كانوا قوما رماة، رماة اللي هو جمع رامي، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام، أي كان ثم تفخ. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر، فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بلجامها، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أي أنا النبي حقا لا أفر، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. باب الركاب والغرز للدابة. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة. هذا هو ذي الحليفة، كان قديما موضع بالقرب من المدينة يبعد 5 أميال، أما الآن أصبح داخل المدينة لأن المدينة النبوية قد وسعها الله تعالى. نسأل الله أن يوسع علينا وعليهم وعلى المسلمين أجمعين، وأن يحفظ المسلمين في كل مكان لا سيما في أركان وفي أفريقيا الوسطى. طبعا الآن إذا تذهبون إلى العمرة أو الحج وتذهبون إلى المكان تغتسلون وتلبسون الإحرام وتحرمون بعد صلاة وفريضة أو تصلون ركعتين الإحرام، تركب السيارة، لا تحرم حتى تبدأ السيارة بالمسير، فلما تبدأ المسير تقول: لبيك بحجة أو لبيك بعمرة، أو إذا كنت قارن بينهما تؤدي النسك كما هو عليكم السلام ورحمة الله. قل إذا دخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من عندي مسجد ذي الحليفة. طبعا سمي ذي الحليفة لأن المكان فيه حلفاء. بسم الله. العراقيين يسمون المكان بديار علي، ويرون قصصا باطلة أن عليا قاتل فيها الجن. لا شك أن عليا شجاع، لكن هذه الروايات باطلة، فنسميها بما سماها النبي بذي الحليفة. فالأفضل بالإنسان أنه لا يحرم حتى يركب في السيارة أو النوع من أنواع المواصلات ثم يحرم إذا تحركت به. والنطق بالتلبية ليس من باب رفع الصوت بالنية، إنما هو إيذان بالشروع في النسك. قال باب ركوب الفرس العري، يعني بعض الفرس يكون عليه سرج وبعض يكون عليه بردعة وبعضه يكون عاريا ليس شيئا عليه. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري، أي يجوز للإنسان أن يركب الفرس من غير أن يكون عليه سرج. ما عليه سرج هنا لما قال ما عليه سرج، هذه الجملة السيرية يفسر معنى عري، في عنقه سيف، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم متوشحا سيفه. باب الفرس القطوف اللي هو أي البطيء المشي. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع. أيها الشيخ الذي جئتنا متأخرا، ماذا كان يطلق على يزيد بن زريع؟ ما الذي أطلقه عليه الإمام أحمد؟ ما عندي علم ريحانة أهل. أحسنت، ريحانة أهل البصرة. ورث من أبيه 500 دينار ذهبي لم يأخذ منها شيئا تورعا، لأن والده كان يلي أموال السلطان. قال حدثنا سعيد، لهذا سعيد بن أبي عروبة من أوثق الناس في قتادة، توفي عام يزيد توفي عام 84 و100، وسعيد توفي عام 56 و100، وقتادة قال عن قتادة توفي عام 57 و100، عن أنس بن مالك أن أهل المدينة فزعوا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقطف أو كان فيه قطاف، فلما رجع قال وجدنا فرسكم هذا بحرا، أي واسع الجري، هذا وجه الشبه، فكان بعد ذلك لا يجارى. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في المقدمة لما يحصل أمر، وهكذا من يلي أمر الناس يجب أن يكون دائما يعني يرد عن الناس ويدفع عنهم خوفه محزنا، أما يأتي من وراء الجدران ولا يرى أحد ولا يؤم الناس في الجمعة ولا في الجماعات فهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قبيصة باب السبق بين الخيل، طبعا المسابقة في هذا مشروعة، وقال لا تبقى إلا في نصل أو خف أو حافر. فالمسابقة حينما يأتي ضرب ثالث ويجعل جعالة لمن يتسابق في أمور يتقوى فيه الناس على الجهاد أمر مستحب. حدثنا قبيص. أما الآن ما يسمى بالتبحيط، وهو كثير في بعض البلدان التي أنعم الله عليهم بالمال، فهذا أمر محرم، ويجب على ولاة الأمر أن يقوموا بمنع هذا في غاية المنع. أما انشغال الناس بالملاعب وبذل الأموال عليها فهذا من تضييع المال الذي سنسأل عنه جميعا، ومن تضييع قدرات هذه الأمة وإشغالهم بما يضرهم ولا ينفعهم. ثم يأتي الكلام هل أن النساء يدخلن الملاعب أم لا؟ نحن نسأل الرجال هل يحق لهم أن يذهبوا؟ لا يحق للرجال أن يذهبوا لهذه الأماكن وينظروا إلى العورات المكشوفة ويضيعوا الأوقات ويباشر هدر الأموال، هدر أموال هذه الأمة، كل هذا محرم على الرجال. أما الأمر في النساء فهو أمر أشد. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أجرى بمعنى سابق، ما ضمر من الخيل، يعني هذه التي تضمر التي تعلف علفا قليلا حتى تضعف وتجلل حتى تعرق لأجل أن يذهب ما عندها من الشحم من الحفياء اللي هو موضع خارج المدينة إلى ثنية الوداع. هذا مكان بالمدينة كان لما يودعون إنسان يأخذونه إلى هذا المكان يودعونه، وأجرى ما لم يضمر من الثنية، ما لم يضمر يكون هذا أدنى قوة، إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. ابن عمر وهو صغير كان مقدما في كل خير. وقال عبد الله اللي هو ابن الوليد: حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله قال سفيان: بين الحفياء إلى الثنية 5 أميال أو 6. هنا يبين سفيان هذه المسافة، قال: بين الحفياء إلى الثنية 5 أميال أو 6، وبين الثنية إلى مسجد بني ذريق مل. هذه التي لم تضمر مسافتها أقل. باب إضمار الخيل للسبق. لما ذكر السبق والمضمرة وغير مضمرة، يتحدث الآن عن إضمار الخيل لأجل السباق. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ساق بين الخيل التي لم تضمر، وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. قال أبو عبد الله: أمد غاية فطال عليهم الأمد. يعني يشرح النص الوارد بالآيات بمعاني القرآن، وممن صنع نحو هذا الصنيع ابن رجب لما يأتي بالحديث يفسره بالقرآن، يفسره بالحديث، يفسره بأقوال الصحابة، يفسره بقوله. وتفسير ابن كثير على هذه الشاكل: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، ثم بتفسيره ما يفتح الله له. وكان يرجع إلى تفسير الطبري كثيرا وإلى تفسير البغوي كثيرا. لكن هل نقول هو مختصر للطبري؟ الجواب لا، هو صاحب أصالة، لكنه يرجع إلى الطبري الكثير، وحق له أن يرجع إلى تفسير الطبري. باب غاية السبق للخيل المضمرة اللي هو من التفعيل والإفعال. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد أضمرت فأرسلها من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع. فقلت لموسى: وكم بين ذلك؟ قال: 6 أميال أو 7. وسابق بين الخيل التي لم تضمر فأرسلها من ثنية الوداع، وكان أمدها مسجد بني زريق. قلت: فكم بين ذلك؟ قال: 1 ميل أو نحوه. وكان ابن عمر ممن سابق فيها. طبعا ابن عمر لم يكن كبيرا في ذاك السن. باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ما تعرف ناقة هي أنثى الجمل. وقال ابن عمر: أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القصواء. يجوز الإرتاف شريطة أن تكون الدابة تطيق، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه يردف معه. وقال المسور اللي هو المسور بن مخرمة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء. وهذا حيث ما خلأت القصواء مر بيانه في الجهاد والمصالحة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنسا كان ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال له العظباء منها هنا طوله موسى، أي ذكر الحديث مطولا، عن حماد عن ثابت عن أنس. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العظباء لا تسبق. لما يقول لا تسبق معناها المسابقة كانت موجودة، بحيث هذه عرفت بأنها دائما السابقة. قال حميد: أو لا تكاد تسبق، يعني اختلفوا في هذه اللفظة. فجاء أعرابي، طبعا العربي يغضب إذا تقول له أعرابي، والأعرابي يفرح إذا تقول له عربي. فقد جاء أعرابي وذات ناس حضري وهو الذي يعيش في المدينة وقروي الذي يعيش في القرية وأعرابي هو الذي يعيش في البادية. فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، يعني صلى الله عليه وسلم علم أنه قد شق هذا على المسلمين. وانظر إلى الحكمة النبوية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه يبين لهم حقيقة الدنيا. ولذا فإن من واجب الفقهاء أن يبينوا للناس حقائق الأشياء. فقال: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. أي شيء من الدنيا يرتفع فإن الله سبحانه وتعالى يضعه. باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء. قاله أنس وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث وهو أخو جويرية من المؤمنين قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. هذا الحديث من الأحاديث المهمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء. ولذا الحديث رقم 3092 سيأتينا بإذن الله، شرحته بقرابة ساعة في 49 دقيقة، وأجبت عمن يعترض لأنها قصة فدك، بعضهم قد جعل فيها مواقع ومحاضرات وبعض الناس قد تغير، فبودي أن يرجع إليها وهي موجودة على القناة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا، والأنبياء لا يورثون، لحكمة أرادها الله تعالى من أجل الدفاع عنهم حتى لا يقال إنه جمع الدنيا ويقاتل لأجل الدنيا، ولأجل أن لا يتمنى ورثته وفاته فيهلكهم. حدثنا محمد بن المثنى، وهؤلاء الخلص من عباد الله قد اختار الله لهم الآخرة، لأن هذه الدنيا ليست دار نعيم لأوليائه وليست دار عذاب لأعدائه، إنما هي دار ابتلاء وامتحان واختبار. والفائز الذي ينجو يوم القيامة، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. فالفوز الحقيقي هو الفوز بذلك اليوم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق. طبعا هذا سفيان الثوري، محمد بن المثنى أبو موسى الزمن متوفى 250 و200، ويحيى هذا يحيى بن سعيد القطان متوفى 98 و100، وسفيان هو سفيان بن سعد سفيان الثوري متوفى 61 و100. قال حدثني أبو إسحاق وهو أبو إسحاق السبيعي متوفى عام 28 و100، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما متوفى عام 73 فاتح حري اللي هي طهران، قال له رجل: يا أبا عمارة، وليتم يوم حنين؟ يعني بعض الناس تسأل أسئلة لا فائدة فيها، وهذا يوجد في كل زمان وفي كل مكان. الآن بعض الناس يسألون لا يسأل يستفيد، يسأل عن شبهة من الشبه، الناس تتعلق بالشبه ولا، وكثير منهم لا يتعلق بما ينفعه أو يقربه إلى ربه. فهذا السؤال: وليتم يوم حنين؟ قال: والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجواب كجواب أنس بن مالك الذي مر قبل قليل، حتى لا يقال ولينا فيدخل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن عباس لما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، ما ذكر أنه كان أجود ما يكون في رمضان، حتى لا يتوهم السامع أنه لم يكن ذا جود في غير رمضان، فبين أنه كان أجود الناس في رمضان وفي غيره، وفي رمضان يزداد جوده لأمرين مهمين. فقال هنا: لا، والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس، أي ولى الناس مسرعين، فلقيهم هوازن بالنبل. والنبي صلى الله عليه وسلم، النبل هي السهام العربية، النبل لا واحد لها، على بغلة بيضاء، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أي أنا النبي لا كذب، فأنا لا أثر، أنا ابن عبد المطلب. ثم قال باب جهاد النساء، وهذا من رحمة الله تعالى أن الله قد جعل للنساء جهادا لا شوكة فيه، وهو الحج والعمرة. وفيه إشارة إلى أن العبادات كلها مجاهدة للنفس ومجاهدة عدوهم الشيطان. بسم الله. اللهم اجعلها سقيا رحمة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان الثوري عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهادكن الحج. وهذا من رحمة الله بالنساء أن الله سبحانه وتعالى لم يكلفهن بالجهاد، بل إن المرأة مكلفة بالحج والعمرة. وقال عبد الله بن وليد حدثنا سفيان قال حدثنا معاوية بهذا، هي ساق البخاري سندا آخر ومتابعة لمحمد بن كثير. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان، إذن هذا السند الثالث إلى سفيان، يكون قبيصة بن عقبة السوائي وعبد الله بن الوليد ومحمد بن كثير. طبعا البخاري أخر رواية قبيصة، ساق متابعتين لقبيصة قبله ثم ساق رواية قبيصة، لأن قبيصة له بعض الخطأ. فالآن لما نقول أن البخاري ينتقي من أحاديث من في حفظهم شيء انتقاء، هذا مثال الانتقاء. كيف علم البخاري أن قبيصة لم يخطئ؟ لأنه قد تبح، فهذا هو الانتقاء. حدثنا سفيان عن معاوية بهذا وعن حبيب بن أبي عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد فقال نعم الجهاد الحج. إذن الحج هو جهاد في سبيل الله وطاعة من طاعة الله تعالى. حقيقة هذه العبادات جميعها يعني يروض الإنسان نفسه على أن لا يكون تابعا لنفسه، ولذا من الغواية أن الإنسان يتبع نفسه في كل ما تريد. باب غزوة المرأة في البحر. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت أنسا يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنت ملحان فاستكأ عندها ثم ضحك. والنبي صلى الله عليه وسلم يفرح بما يأتيه من الوحي، ونحن نفرح بحمد الله لما نقرأ وحي السنة ووحي القرآن ونطبق هذا وننوي هذه السنن. وربنا قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال العلماء فضل الله ورحمته القرآن. فقالت لما تضحك يا رسول الله؟ فقال ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله. الآن يعني زرقة البحر تحاكي زرقة السماء. فقال البحر الأخضر مثلهم مثل الملوك على الأسرة، هؤلاء لما راكبين البحر كان الملك على السرير. فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. شوف فيه مشروعية أن تطلب من الإنسان أن يدعو لك، لكن لا تبالغ في هذا لأن الإنسان مطالب أن يدعو ربه. قال اللهم اجعلها منهم. ثم عاد فضحك فقالت له مثل أو مما ذاك؟ فقال لها مثل ذلك. فقالت ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين أي من يركبون البحر أولا، ولست من الآخرين أي من الذين يركبون البحر ثانيا. قال أنس فتزوجت عبادة بن الصامت وهو الأنصاري فركبت البحر مع بنت قرظة، فلما قفلت أي رجعت ركبت دابتها فوقصت بها اللي هو كسر العنق فسقطت عنها فماتت. طبعا قبرها معروف وهناك مسجد في قبرص لها. باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة. شوف هذا الزهري يقول سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله. أربعة، سمع من كل واحد حديثا مستقل وجمعهم هنا. وهنا جمع الزهري لهؤلاء الأربعة لا يضر، لكن قد يأتينا راوي حفظه ليس كحفظ الزهري، لما يجمع الشيوخ لا يستطيع أن يتقن الأمر. يقول كل حدثني طائفة من الحديث اللي هو قصة الإفك، فهو أخذ الحديث من كل واحد لكن جمعه وساقه سياقة واحدة وقبل منه لحفظه وإتقانه. هو الذي ما يقول ما حفظت حديثا فخانني حفظي قط، فهو من أحفظ الناس. قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه، فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بيننا في غزوة غزاه، هي غزوة بني المصطلق، فخرج فيها سهمي، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب. من الذي اختصر الحديث؟ البخاري الذي اختصر الحديث هنا حتى يأتي منه الجزء الذي بوب له حمل الرجل امرأته في الغزو. إذا كان يحمل بعض امرأة دون بغية النساء كيف؟ عن طريق القرعة. وإذا هذه القرعة نجدها في كل شيء لا نعرف صاحبه إلا في التشاحع على الأذان. الآن ذهبنا إلى قرطاش وجدنا الأخ يؤذن والأخ يؤذن وتشاحوا على الأذان، كل واحد يقول أنا أحق وأنا جئت أول وأنا عندي المفتاح، ماذا نصنع؟ هل نقترع بينه ولا نقترع بينه؟ ننظر إلى أهل المنطق من يريدون؟ نقول يا قوم من تريدون؟ قال نريد أبو يوسف فهو أعلى صوتا وأجمل حروفا. نقول خلص أبو يوسف يستر الله لك. نعم، فهذا القرعة يعني مخرج في الشيء الذي لا نجد فيه يعني إلا في التشاحع على الإرادة. قال باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، كم حاجة من الناس خرجت في غير محلها في غزوة أحد؟ خمس أشياء. لما أراد القتال في المدينة فأراد الخروج، لما خرج قالوا عليه المدينة، لما مشوا عاد من الجيش ثلث الجيش، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. ما هو الفشل؟ عدم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما قال لهؤلاء ابقوا هنا ولا تنزل ونزل، لما قال من يكر فله الجنة، خمس أشياء عظيمة حصلت، لكن ما الذي نزل؟ فبما رحمة من الله لنت لهم. وإذا الإنسان يجعل الرحمة ديدنه في كل عمله. يقول ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم اللي هي أم أنس وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما أي خلاخل تنقزان القرب، يعني تأتي بالقرب ويمشينا بنشاط بقوة من أجل أن يعالينا الجرح. وقال غيره تنقلان القرب، يعني تنقزان تنقلان النقل وتنقزان، يعني إنسان يثب وثبات على متونهما أي ظهورهما، ثم تفرغان في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. طيب شوف هذا الماء قد جعله الله حياة للإنسان والحيوان، لأن تجد الطير يتلاف يريد أن يموت لكن تسقيه الماء يأخذ قوة. باب حمل النساء والقرب إلى الناس في الغزو، أي جواز ذلك، يعني ما كتب الله عليهن، لكن لو تقدمنا بهذا فهذا جائز. حدثنا عبدان بسم الله اللي هو عبد الله بن عثمان بن جبل الحمد لله قال أخبرنا عبد الله اللي هو ابن المبارك قال أخبرنا يونس وهو السبيعي عن ابن شهاب وهو الزهري قال ثعلبة ابن أبي مالك إن عمر بن الخطاب قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين اعط هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر أم سليط أحق وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد، أي تحمل وزنا ومعنى، تزفر معنى تحمل. لكن الإنسان يحمل الشيء كأنه تخرج منه زفرات بشدة بتعب. قال أبو عبد الله تزفر تخيط. باب مداوات النساء الجرحى في الغزو. حدثنا علي بن عبد الله اللي هو المديني قال حدثنا بشر بن المفضل، بشر بن المفضل بالله توفي عن 87 ومئة، قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي الماء ونداوي الجرحى ونرد القتلى، أي نردهم إلى الخلف. باب رد النساء الجرحى والقتلى. حدثنا مسدد في البخاري، يريد أن تتعلم من كل لقطة كيف تستنبط منها الفوائد. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن بكوان عن الربيع بنت معوذ قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. باب نزع السهم من البدن. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى، شوف هذا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى، هذا الابن عن أبيه عن جده، قال رمي أبو عامر في ركبته فانتهيت إليه فقال انزع هذا السهم، فنزعته فنزع منه الماء، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله عز وجل. حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر. هل يحفظ أحد منكم حديثا أخطأ فيه علي بن مسهر؟ حديث فليرق، هذا الذي في صحيح مسلم. لا، إذا ولغ الكلم فينا أحدكم فليرق ثم ليغسله سبع مرات. أخبرنا يحيى بن سعيد وهو الأنصاري قال أخبرنا عبيد عبد الله بن عامر بن ربيعة قال سمعت عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم سهر، فلما قدم المدينة قال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. شوف ليت لا تأتي دائما للمستحيل بل تأتي للصعب كما هنا. إذ سمعنا صوت سلاح، طبعا هذا كان في بداية الأمر حتى نزل قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولذا العصمة مقرونة بأي شيء بالتبليغ، وإذا يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا اللهم أحق الناس وأكثر الناس حفظا، ولكن قد يشتبيهم لما تأتي فتنة من الفتن ويضعون في السجن فإن الله قد يرفعهم ويعزلهم من أجل أن يحافظ عليهم. ولذا يوسف قال السجن أحب إلي، فنعم السجن أحب إلى يوسف من أنه يستجيب إلى الأمر المكروه. إذ سمعنا صوت سلاح فقال من هذا؟ فقال أنا. تعرف الجواب لا يقال أنا، الإنسان يسمي نفسه. والآن تطرق الباب من؟ قل آني، ما يصح هذا يا أخي. في حديث نعم حديث ربع بن حراش أن رجل صلى الله عليه وسلم طرق الباب فقال من؟ قال أنا. قال أنا أنا ما أتيت بشيء. فقال أنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرسك، ونام النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن، يوجد كتاب اسمه محض الخلاص في فضائل سعد بن أبي وقاص لابن ناصر الدين زوف عام 480 حققه الأخ أحمد العجمي وسعد العجمي من علماء الكويت، كتاب نفيس جدا، كتاب كامل في فضائله. ولا تبحث عليه في فضائل سعد بن أبي وقاص ماهر الفحل يخرج عندك مقطع يسير أحدهم قد أخذه من شرح صحيح البخاري القديم. حدثنا يحيى بن يوسف قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح، هذا مسلسل بالكنى إلا قليلا، عن أبي هريرة كله كنى باستثناء أول شيخ البخاري، أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة، نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار، هل يعبد الدينار وهمه الدينار، وجمع مالا وعدده وينظر في حسابه كل لحظة، والدرهم والقطيفة والخميصة، فبعضهم لا يريد من الدنيا إلا هذه الدنيا الفانية، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. لم يرفعه إسرائيل ومحمد بن جحادة عن أبي حصين. إذن محمد بن جحادة وإسرائيل قد خالفوا من؟ لو كان لدي عصاة لجلدتك يا أبا جسر، ولكن المشاهدين يشاهدون الآن مباشرة ما يسمعون الدرس. أريدكم أن تتعلموا كيفية رسم المدار. لم يرفعه إسرائيل عن أبي حصين. يعني لم أحسنت. إذا من أبو إسرائيل لم يرفعه؟ إسرائيل لم يرفعه، ومحمد جحادة لم يرفعه. إذا من الذي رفعه؟ أبي حصين رفعه، هم لم يرفعوا عنه. أصلحك الله. من رواه عن أبي حصين غيرهم رفعه. أصلح الله الأمير. هو يرويه أبو بكر ابن عياش القارئ المقرئ. المتوفى عام 93 و100، الذي يقال له شعبة، الذي يروي عن عاصم بن بحذلة، تمام، يروي عن أبي حصين ورفعه إلى النبي، وخبر رواه إسرائيل على أبي حصين، ورواه محمد بن جحادة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قوله موقوفا. البخاري هنا ماذا صحح؟ صحح الرواية المرفوعة، عرفت؟ يعني هنا أخذ لماذا بما يسمى بزيادة الثقة. هنا زيادة، أبو بكر بن عياد زاد على رواية إسرائيل وعلى رواية محمد بن جحادة، زاد ماذا؟ زاد الرص. لكن هذا ليس مضطرد كل زيادة مقبولة. الآن مما يخطئ فيه كثير من الناس يطلق قبول زيادة الثقة، فالبخاري لا، بيّن أنها تقبل أحيانا وترد أحيانا وتوقف أحيانا، فهذا قبلها البخاري. مع العلم أن إسرائيل ومحمد بن جحادة لما روي الخبر عن أبي حصين، لأن أبو فرض من ترسم خريطة، كيف ترسم؟ لما تجعل أبو حصين من روى عنه ثلاث أشخاص، أبو بكر بن عياش وإسرائيل بن يوسف بن إسحاق السبيعي ومحمد بن جحادة، هؤلاء ثلاثة رواه عمن؟ عن أبي حصين. أبو بكر بن عياش ذكره عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعا، وإسرائيل ومحمد روياهم عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة موقوفا قوله، تمام. فهذه من فوائد البخاري، يأتيك بالعلل حتى يمرن طالب العلم على هذه الصنعة، لأن الإنسان يتعلم هذه الصنعة لأجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، فيؤجر الإنسان على قدر نيته. وزاد لنا عمرو قال أخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أتاك بمتابعة، لمن هذه المتابعة؟ عبد الرحمن عن أبيه، هو هاي متابعة بيقوي شيء، التقوية علما عن بعد أبي الحصين، عن أبي حصين، لأنه هذا معروف هنا. هنا هذه الرواية، هذه الرواية هل قوت رواية أبي بكر بن عياش الغار المقرب أم قوت رواية إسرائيل ومحمد بن جحادة؟ قوت رواية إسرائيل. لا، أبو بكر بن عياش مرفوعة، لكن هذه المتابعة ليست تامة. عندنا المتابعة التامة ما هي؟ أن يتابع الراوي راويا في روايته عن شيخه. لو فرضنا جاءنا الآن شخص غير أبو بكر بن عياش رواه عن أبي حصين مرفوعا، كان صارت متابعة لمن؟ لأبي بكر بن عياش. هنا متابعة لكنها نازلة، يهمين عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي هو عبد الله بن دينار عن أبي صالح، فالمتابعة ليست على شيخ بل على شيخ شيخه، تسمى هذه نازلة. ماذا نستفيد من هذه النازلة؟ تقوية رواية أبي بكر بن عياش وأن الحديث مرفوع. قد تقول لي زين هذا الأمر كيف جاء؟ إذن رواية إسرائيل ورواية محمد بن جحاد من يجل؟ نقول أبو هريرة حدث بالحديث مرفوعا وذكره من باب الفتوى، يرد أحيانا الراوي يأتي بالحديث من باب الرواية ويأتي بالحديث من باب الفتوى. إذا قال وزاد لنا عمرو قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. هذا آخذ بعنان فرسه في سبيل الله إذا كان جهاده على هدي النبوة. أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني لا يبالي في خدمة الجيش الذي هو جيش على هدي النبوة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا هو بصير الذي يعرفه الله تعالى. لما جاء الرسول إلى عمر بن الخطاب وأخبره من استشهد، قال: وغيرهم كثير لا تعرفهم يا أمير. قال: إن كنت لا أعرفهم فالله يعرفهم. فتعسم كأنه يقول: فأتعسهم الله. شوف حتى تعسم من أين أخذت من القرآن. البخاري دائما يرد قارئ كتابه إلى كتاب الله تعالى. خيبه الله معنى أتعسهم أي خيبهم. طوبى فعلى من كل شيء طيب، لما قل طوبى وهي ياء حولت إلى الواو وهي من يطيب، يعني هش جالدن، هش يعني طيب، وجالدن يعني جئت طيبا. نعم، فنحتاج أن نعرف المعاني. باب فضل الخدمة في الغزو، أي فضلها سواء كانت من صغير أو من كبير. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني وهو أكبر من أنس. قال جرير: إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، وذاك الإنسان في سفره يراعي أصدقائه. قال حدثني محمد بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك يقول: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. انظر إلى عظمة هذا النبي العظيم الذي لا يخسر أحد حقه حتى الجماد. لما انهزم المشركون في أحد في هذا الجبل، يعني قد يحصل في قلوب أحدهم شيء، قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم أشار بيده إلى المدينة فقال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، أي دعا بالبركة في الأقوات. ونسأل الله أن يبارك لنا في بلادنا هذه وأن يعوضنا جميعا خيرا مما فاتنا. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم عن مورق العجلي عن أنس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه. يعني ننظر إلى البساطة، أنا لما خرجت من البيت قبل ساعتين كانت السماء تمطر، يا مر يا يور، صحيح؟ هاي لفظها. ف يعني قلت لو أعود حتى آتي بالمظلة الشمسية، لكن قلت لها. فهؤلاء كانوا الذي يستظل لا يستظل بشيء، إنما يستظل بكسائه. وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا، أي تناولوا الطبخ والسقي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. يعني الإنسان يصوم في السفر، لكن إذا وصلت المشقة لا، فالإنسان مطالب بحفظ جسده. لماذا يحرم على الإنسان أن يتناول الطعام المضر؟ لأنه يعتدي على صنعة الله تعالى، فهذا الجسد صنعة الله يجب أن نحافظ عليه. باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر، ولذا السفر سمي سفرا لأنه يسفر عن الأخلاق. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، هذا سند مسلسل بالمؤلفين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة عليه صدقة، كل يوم يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيب وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة، أي بيانه لمن يحتاج إليه. وذلك لما تسوق السيارة وتفتح الطريق للناس، باب عظيم من أبواب ماذا؟ من أبواب الحسنة. أما الذي يتبختر ويجتاز الإنسان ويضرب له نظرة الغضب، هذا يقلد الخنزير. الخنزير لماذا سمي خنزير؟ من الخزر، فأنت تخزرهم. وهذا كحال الذي أعجب بشملته فخسف الله به فهو يتجلجل. فالإنسان يحذر الكبرياء. باب فضل رباط يوم في سبيل الله. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. لماذا؟ لأن هذا موطن الصوت في الجنة لا يذهب، أما هذه الدنيا فتذهب. والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. طبعا هذه في الجهاد، وانت قد تكون جالس ليس لديك دوام وتخرج في سبيل الله لتدعو إلى الله، فأنت خارج في سبيل الله. باب من غزا بصبي للخدمة. هذا الصبي غير مكلف لكن يأتي به للخدمة، فله أجر الصبي ولمن أخذه أجر. شريطة أن يكون مطيق لما يخرج به إليه. حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب عن عمرو وهو ابن أبي عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين. ضلع الدين مثل الذي هو لديه ضلع مكسور، يعني الدين يعيق الإنسان ويشلده. وغلبة الرجال أي تسلطهم واستيلاءهم، نسأل الله أن لا يسلط علينا لا أميرا ولا مأمورا. ثم قدمنا خيرا، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. الكريمة لا تليق إلا للكريم، وفي إكرامها إكرام لقومها لأجل أن يسلموا، هذا مقصد من مقاصد تزويج النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن الغلام الذي خدم النبي ماذا حفظ منه؟ حفظ عنه ونقل عنه. ولذا تجد أنس من المكثرين ممن يروي الحديث عن رسول الله. فخرج بها حتى إذا بلغ سد الصحباء وهو اسمه، حلت أي طهرت من الحيض، فبنى بها لأن الجارية تستبرأ بحيضة. ثم صنع حيثا في نطع صغير اللي هي سفرة من الأديم الجلد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن من حولك، وهو أمر من الإذان. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحولها وراءه بعباء اللي هو ضرب الأكيسة، ثم يجلس عند بعير فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. ولذا خدمة الزوجة في السفر أمر دلت عليه السنة والفطرة والكرم. فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. طبعا هذا حقيقة، وربنا جل جلاله يخلق في هذه الجمادات محبة المؤمنين، وفيه إشارة إلى أن من أحبه الله أحبه كل شيء. ثم نظر إلى المدينة فقال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها بمثل ما حرم إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. ودينهم ودنياهم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. باب ركوب البحر، فهذا خصه لإيراده في أبواب الجهاد. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك قال حدثتني أم حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما قال من القيلولة، وليس قال لتأتي بعدها القبطين، قال يوما في بيتها فاستيقظ وهو يضحك، أي فرح بما أوحاه الله له في منامه، وروي الأنبياء حق. قالت يا رسول الله ما يضحكك؟ وإذا لما رأى ما رأى ما يفتح عليه من الفتن قال ويل من العرب من شر قد اقترب، أيقظ صواحب الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. قال عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة، فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. طبعا هذه نالت بركة دعاء النبي، ونحن نستطيع أن نحصل على بركة دعاء النبي حينما نحمل القرآن والسنة ونبلغهما للناس. أنت منهم. ثم نام فاستيقظ وهو يضحك، فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثة. وانظر إلى حرص الصحابة وعدم تفريطه بالأعمال الصالحة. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. فكان الرجال يبكون لما يفوتهم شيء. قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فيقول أنت من الأولين. فتزوج بها عبادة بن الصامت فخرج بها إلى الغزو، فلما رجعت قربت دابة لتركبها فوقعت فاندقت عنقها. اللهم ارحمها يا رب. باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان اللي هو ابن حرب قال قال لي قيصر سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت ضعفاءهم وهم أتباع الرسل. تقدم الحديث رقم 7. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد، أي مصعب بن سعد بن وقاص، قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه، فقال النبي هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان، طبعا هذا عبد الله بن محمد المستد المتوفى عن 29 و200، وسفيان هذا بن عيين المتوفى عن 98 و100، عن عمرو بن دينار المتوفى عن 27 و100، أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري المتوفى عن 78، عن أبي سعيد الخدري أيضا المتوفى عن 78، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان يغزو فيه فئام من الناس، أي جماعات من الناس، فيقال فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح عليه. ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح. ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم، فيفتح. هل فيه إشارة إلى البشارة لأن الفتوح في تلك القرون تبقى مستمرة إلى هذه المدة؟ باب لا يقول فلان شهيد، لا نقول شهيد. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله. قد الإنسان يكلم وهو لا يريد وجه الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتل، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، كان له إقدام وله قوة بسارة، فقال ما أجرأ منا اليوم أحد كما أجرأ فلان، يعني جرأته في قتاله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا صاحبه، يعني قال سأرقمه، لماذا هذا القوي والشجاع ويدخل النار؟ فخرج معه، كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثديه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أي الساعة أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به أي أنا أراقبه وألازمهم حتى أقف من حاله ونهايتهم. فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس أي فيما يظهر وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. إذن السرائر لا يعلمها إلا الله والخواتيم لا يعرفها إلا الله. باب التحريض على الرمي وقول الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظرون أي يترامون، والتناظر هو التسابق في الرمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرموا بني إسماعيل، هذا منادى وأبوهم إسماعيل بن إبراهيم الخليل، أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صار مع مجموعة من الذين يرمون. قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، كيف يستمرون والنبي صلى الله عليه وسلم في الفريق الذي ضدهم؟ فهذا من باب الأدب مع النبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ فقالوا كيف نرمي وأنت معهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أرموا وأنا معكم كلكم. حدثنا أبو نعيم، إلى هنا نتوقف بإذن الله تعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.